أمينه على وحيه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، إن الحديث اليوم سيكون إن شاء الله تعالى عن صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الحجة العظيمة التي نحب أن نتعرف على ما فعله نبينا عليه الصلاة والسلام وما أمر به، فإن هذه الحجة تعتبر مدرسة ينهل منها العلماء طلبة العلم المتعلمون، كلهم يرجعون إلى هذه الحجة العظيمة. من المعلوم أن الله جل وعلا فرض الحج على هذه الأمة في السنة 9 من الهجرة، في أصح قول أهل العلم، وكان فرضه في آخر السنة 9، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام إذ ذاك مشهور بغزوة تبوك لأنها في آخر سنة 9، وكان أيضا عليه الصلاة وكان المشركون يطوفون بالبيت عراة، فأحب النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يراهم على تلك الصفة، أو لأنه عليه الصلاة والسلام أحب أن يستعد لهذه الحجة بما يلزم لها من نفقة وغيرها، لأنه هو قائد الحجيج سيحمل الضعيف ويعين المحتاج إلى غير ذلك، أو لأنه عليه الصلاة والسلام أخرها إلى العام 10 حتى يتمكن أن يحضر هذه الحجة أكبر عدد ممكن من المسلمين. المقصود أنه في السنة 9 لم يحج عليه الصلاة والسلام لهذه الأسباب التي ذكرت لكم ولغيرها، وأمر الناس بالحج وأمر على الحجيج أبا بكر الصديق رضي الله عنه، كان عام 9 بقيادة أبي بكر رضي الله عنه الخليفة الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو غني عن التعريف به. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أردف علي بن أبي طالب ابن عمه وزوج ابنته، فقال علي، قال أبو بكر أنت أمير أو مأمور؟ قال بل مأمور يعني تابع. فأمر سله النبي عليه الصلاة والسلام يعلن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف ببيت عريان وأن يقرأ على الناس سورة براءة. فقاد أبو بكر رضي الله عنه الحجيج عام 9، ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام في عام 10 أعلن للناس أنه سيحج هذا العام، واجتمع خلق كثير في المدينة كلهم يريد أن يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام في حجته ويتعلم منه ويحج معه وبصحبته. وقدم إليه خلق آخر، قدموا إلى الموقف إلى مكة، لم يصحبوا من المدينة وإنما حضروا إلى مكة، حضر هذه الحجة العظيمة ما يقدر بحوالي 100,012,000، يعني 112,000 أو 115,000، وهذا العدد في ذلك الزمان عدد ليس بالقليل، لأن الإسلام لم ينتشر بعد يعني سوى في الجزيرة العربية، والناس المواصلات هناك يعني فيها صعوبة، ولهذا يعني هذا العدد يعتبر عدد كبير إذا قيس بالأمة الإسلامية في ذلك الوقت. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة في 25 من ذي القعدة أو 24 من ذي القعدة، على خلاف بين أهل الحديث والمؤرخون في هذه الغزوة، وأقام عليه الصلاة والسلام بذي الحليفة معروفة الآن بأبيار علي تلك الليلة، صلى الظهر بالمدينة، ثم خرج عليه الصلاة والسلام وصلى العصر بذي الحليفة، هي قريبة على 7 أميال من المدينة أو 6 أميال، كل منكم يعرفها، اسمها بيار علي الآن. فبات فيها الرسول عليه الصلاة والسلام تلك الليلة، ثم إنه بعد صلاة الظهر تهيأ عليه الصلاة والسلام للإحرام، فأحرم بعدما استقلت به راحلته، أو أحرم بعد صلاة الفريضة، على كل حال هو أحرم بعد هذا وأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وخير أصحابك في الأنساك 3، اللي يحب يحج متمتع أو قارن أو مفرد. وحج نبينا عليه الصلاة والسلام قارنا، وساق الهدي معه عليه الصلاة والسلام من المدينة، ساق معه من المدينة 63 بدنة، ووافه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قادم من اليمن ومعه 37، فصار للنبي عليه الصلاة والسلام 100 بنزنة أهداها عليه الصلاة والسلام في ذبحها في يوم العيد عليه الصلاة والسلام، ذبح منها 63 بيده الشريفة وأمر علي رضي الله عنه أن يكمل الباقي وأشركه في هدي. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: لما استقلت بنا رواحلنا على البيدة يعني على الأرض، مشينا يقول نظرت مد البصر يمينا فانقطع بصري دون أن أرى طرف الناس، ثم التفت يسارا وكذلك، ثم غربا وشرقا، كلهم يموت تموج بهم الأرض من كثرة من عليها من الحجاج. فلبى النبي عليه الصلاة والسلام قال: لبيك عمرة وحجة، أو لبيك عمرة في حجة، أو أنه لبى بالعمرة ثم أدخل عليها الحج. ولبى الصحابة معه، وكانت تلبية النبي عليه الصلاة والسلام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان الصحابة يلبون بين يديه: لبيك إله الحق لبيك، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، لبيك حقا حقا، تعبدا ورقا. هذه أنواع من التلبية أقرها النبي عليه الصلاة والسلام. وفي تلك الليلة، أعني ليلة التي بات فيها في الحليفة، نفست أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه بابنها محمد، فأرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله ماذا تصنع، فأمرها أن تغتسل وأن تستشر بثوب وأن تحرم ولو أنها على هذه الحال. ثم توجه الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه المهاجرون والأنصار قاصدين مكة لأداء هذا النسك العظيم. وفي أثناء الطريق حاضت عائشة رضي الله عنها، جاء العذر فدخل عليها وهي تبكي، فقال: لعلك حرصي أو قال نفستي؟ قالت: نعم. قال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فلما وصل النبي عليه الصلاة والسلام مكة بات بذي طوى، وذي طوى الآن موضع معروف بالزاهر غرب مكة، واغتسل عليه الصلاة والسلام لدخول مكة. فلما ودخل مكة من أعلاها مع ثنية الحجون المعروفة الآن قرب مقبرة المعلاة، ودخلها عليه الصلاة والسلام، ولما وصل إلى هذا المكان الطاهر المبارك هذا الحرم، أناخ راحلته عند باب بني شيبة. وباب بني شيبة هذا باب كان قريب من محل زمزم اليوم، يقع إلى الشمال. رأيته أنا، كان عليه عقد مكتوب عليه عقد مقوس، وأناخ جمله علي يبعد عن الكعبة المشرفة حوالي 30 متر تقريبا من ناحية الشرق، شرق الشمال تقريبا. وأناخ جمله عليه الصلاة والسلام، كانت الدنيا دي كلها بر، ما فيها لا بنيان ولا فيها شيء، الجمل واصل عند الكعبة ما فيها مطاف بغى 30 متر تقريبا. فالحاصل أنه توضأ عليه الصلاة والسلام وجاء واستلم الحجر وقبله وجعل البيت عن يساره، وطاف عليه الصلاة والسلام 7 أشواط مرتفعة، خب 3 أشواط ومشى 4 عليه الصلاة والسلام. والخبب معناه الإسراع في السير مع مقاربة الخطى، الرمل هو الرمل. ولما فرغ عليه الصلاة والسلام من الطواف قال عليه الصلاة، جاء إلى مقام إبراهيم وقال وتلا قوله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى عليه الصلاة والسلام 2 ركعتين. ثم توجه عليه الصلاة والسلام إلى المسعى وسعى بين الصفا والمروة، فجاء إلى الصفا من بابه ورقاه وقال أبدأ بما بدأ الله به، وقرأ قوله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ورفع يديه لما رأى الكعبة المشرفة، ودعا الله عز وجل وهلله وكبره ووحد الله سبحانه وتعالى قائلا: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم توجه بعد ذلك إلى المروة، ولما انصبت قدماه في بطن الوادي، بطن الوادي يقع الآن في المسعى بين العلمين الأخضرين، أسرع عليه الصلاة والسلام، فكانت سنة في الإسراع حتى انتهى من الوادي. الوادي هذا كان السير يمر معه ويدخل الحرم ويخرج منه، ثم بعد ذلك وكان المسعى إلى وقت قريب، كان المسعى غير مبلغ، فيه أتربة وفيه دكاكين على اليمين والشمال، كانت تمر السيارات مع نفس الوادي هذا إلى وقت قريب، لكن بعد البناية هذه البناء السعودية الأخيرة رأت الحكومة وفقها الله أنها تنظم المسعى هذا التنظيم وتبلغ هذا البلاط وتعمل هذا العمل الجليل الذي نسأل الله جل وعلا أن يثيبهم عليه وأن يعينهم وأن يوفقهم وأن يأخذ بأيديهم إلى ما فيه الخير. فالحقيقة والحق يقال أنهم بذلوا من النفقة الشيء الكثير في هذا الحرم المبارك، ونسأل الله أن يضاعف لهم الحسنات وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة وأن يحفظهم وجميع المسلمين من كل سوء. هذا هو الواجب على كل مسلم، يدعو لهم بالصلاح والاستقامة. لهم الحقيقة بذلوا بذلا كبيرا في هذا المكان من حيث البناء ومن حيث النظافة ومن حيث تهيئة المياه، كل هذه أعمال جليلة فيها خدمة للحجيج، ما ينكره إلا مكابر، أما العاقل فيعترف لهم بالفضل ويسأل الله لهم المزيد والثبات. هذا واجب المسلم. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف بين الصفا والمروة، فجاء إلى المروة وعمل عليها مثل ما عمل على الصفا، ثم رجع سبع مرات، ذهابه سعية ورجوعه سعية، ولما فرغ من سعيه وجاء على المروة أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل بعمره، وكان قبل وصوله إلى مكة أشار عليهم لكن لم يلزمهم، لكن لما انتهى السعي قال من لم يسق الهدي، كان قارن ولا مفرد ولا طبعا متمتع، معروف متمتع بيحل وهو ما ساق الهدي، أمرهم أن يجعلوها عمره. ولما ترددوا رضوان الله عليهم قالوا يا رسول الله أي الحل، قال الحل كله. قال سراقة بن مالك يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد، قال بل لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج لا يوم القيامة. وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما شقت الهدي ولا حللت معك، لكن منع من الحل كون أن الساق الهدي معه، قال فلا أحل حتى يبلغ الهدي محله. المقصود النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أمر الصحابة وقصروا من شعورهم ولبسوا إحرامهم خرج بهم عليه الصلاة والسلام إلى الأبطح. الأبطح حال وادي معروف إلى وقت قريب، والآن معه الطريق الآن النازل الآن من جهة ميناء إلى أن يصل الحرم قرب مقبرة المعلاة. نزل عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام هناك اليوم الرابع، لأنهم قدموا يوم رابع مثل يوم الأهل راح، قدم مكة يوم رابع صبيحة رابع، وأقام بها عليه الصلاة والسلام الخامس والسادس والسابع، وفي صبيحة اليوم الثامن ولم يلحظ هدية. لاحظوا هذه النقطة، مع أن معه 100 بدنة واللي ساق الهدي من أصحابه، ومع ذلك ما نحر ولا واحدة منهم، بل بقي على إحرامه والهدي والباقي ثم يعني قائمة حتى يوم العيد ما نحر منها ولا واحدة. فهذا دليل على أن الحاج لا ينحر هديه إلى يوم العيد، وحسب لا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي كل مناسبة يقول أيها الناس خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامها. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد. وفي يوم ثمانية اللي هو يوم التروية أمر المحلين أن يحرموا، يعني يغتسلون ويفعلوا كما فعلوا عند الإحرام من الميقات، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يحلوا أن يحرموا، فأحرموا وتوجه الجميع بقيادة نبينا عليه الصلاة والسلام إلى منى. ولما وصل إلى منى قبيل الظهر صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، يقصر الرباعية ويصلي كل صلاة في وقتها. ولما أصبح صبيحة اليوم التاسع وطلعت الشمس سار إلى عرفات، وبين يديه وأمامه وعن يمينه وعن شماله الصحابة، ما بين ملب وما بين مكبر ومهلل، ولا يعيب أحد على الآخر، ما بين التلبية لبيك اللهم لبيك إلى آخر، وبين قائل يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وأخذ عن طريق رب، طريق رب هذا الآن معروف، إذا جيت منه فإذا هو عن يمينك وأنت صاعد إلى عرفات. طلع النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الطريق ومشى حتى وصل إلى نمرة. نمرة هذه قرية خربة تقع غربي شمال عرفة، هي إلى الغرب أقرب. فإذا بقبة من شعر، يعني بيت من شعر، خيمة من شعر قد ضربت له هناك، فنزل بها واستظل عليه الصلاة والسلام. وها وهنا خرج من الحرم، لأن بين هذا المكان يعني محل صلاة عليه الصلاة والسلام بعرنة، وبين الحرم حوالي 1000 ذراع، يعني يقدر أقل من الكيلو. أنصاب الحرم هناك ما هي بعيدة، حوالي 750 متر تقريبا. فبقي عليه الصلاة والسلام في مكان في نمرة حتى زالت الشمس، يعني الظهر. ولما زالت الشمس أمر براحلته القصوى فرحلت، يعني رحل على أشداد، ما في سيارات، شغل سيارات لا، ما في جمال، واللي على حمر واللي يمشي على رجليه حمر، يعني حالة الناس إلى وقت قريب ما صارت وسائل النقل في هذا يعني الوقت القريب، يعني أما من قبل ما كان الناس يعرفون إلا الجمال. فرحلت له عليه الصلاة والسلام وتوجه من نمرة إلى بطن عرنة. وبطن عرنة هذا واد يقع بين نمرة وبين عرفة، والحد لعرفة من الناحية الغربية، واد معروف هناك ومحل من المسجد الآن. فخطب الناس عليه الصلاة والسلام خطبته المشهورة البليغة التي أرسى فيها عليه الصلاة والسلام قواعد الدين، وبين للناس ما يفعلون وما يذرون، وأخذ عليهم الاعتراف بالبلاغ وأشهد الله على ذلك. ومما قال، قال: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا اليوم يوم عرفة في بلدكم هذا في مكة، يعني في شهركم هذا. ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله. فحث على النساء وأمر بالإحسان إليهم، وقال: إنهن عوان عندكم، ولهن ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم من تكرهون، ولا يأذنون في بيوتكم إلا لمن تكرهون، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم قال: إن كل ربا موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب المقصود. ثم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فأوصى عليه الصلاة والسلام بالالتزام والاعتصام بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال: هل بلغت؟ قالوا: نعم. فرفع عليه الصلاة والسلام أصبعه الشريفة إلى السماء ونكتها إلى الأرض وقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم صل. ثم الخطبة طويلة، لكن هذه يعني مبادئ وبعض الكلمات منها، وإلى خطبة موجودة ومشهورة. يعني المقصود أنه بعد هذه الخطبة العظيمة أمر المؤذن فأذن، ثم أمره فأقام فصلى الظهر ركعتين، وكان يوم جمعة صلىها ظهرا مقصورة لأنه أسر فيها القراءة. ثم أمره أيضا فأقام وصلى العصر، يعني فصلى بأذان وإقامتين، الظهر لها إقامة والعصر لها إقامة والأذان واحد. ثم بعد ذلك دخل عرفة عليه الصلاة والسلام. الآن المسجد الآن الموجود مسجد عرفة الآن هذا الآن تقريبا نصفه الله أعلم هذا خارج من عرفة، وهي بداية قديمة. ويذكرون أول من بناه إبراهيم العباس في زمن بني العباس، والبناية السعودية الآن تشكل قسم كبير منه. هذه من عرفة، واللي يدخل المسجد يرى فيه لوحات إرشادية مكتوب عليها: هنا من عرفة، هنا ليس من عرفة، بلغات متعددة. فهذا يعني بعد هذا دخل النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة ووقف عند الصخرات وجبل الرحمة وجعل حبل المشاة بين يديه. ولم يزل عليه الصلاة والسلام قائما على راحلته يعني راكبا على راحلته يدعو الله سبحانه وتعالى ويذكره ويهلله ويعظمه حتى غربت الشمس. وكان في يومه ذلك عليه الصلاة والسلام مفطرا، مع أن السنة لغير الحاج أن يصوم يوم عرفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن صيام يوم عرفة قال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. الجماعة اللي ما حجوا الأفضل لهم الصيام، لكن الحجاج الأفضل لهم الفطر تأسيا بنبينا عليه الصلاة والسلام. والحكمة في هذا والله أعلم ظاهرة، أولا ليكون أنشط للناس على الدعاء والذكر، وليكون أعول لهم على أداء هذا اليوم النسك في هذا اليوم العظيم، لأن غالبا مكة المكرمة غالب أوقات أنها حارة، فلهذا كان من لطف الله بعباده أن شرع لهم الفطر في هذا اليوم المبارك. ولما شكوا، ولأنه يوم عيد يعود على المسلمين ويجتمعون فيه، ولما شك بعض الصحابة هل كان مفطر أو صائم، رفعت إليهم الفضل زوجة عمه العباس لبنا في قدح فشربه عليه الصلاة والسلام وهو راكب على راحلته، والناس ينظرون كل يشرب اللبن قدامه، فصار الآن خلاص مفطر، ما عاد أحد مجال لأحد يقول والله كان صائم ولا خاف أنه صائم، شرب والناس ينظرون عليه الصلاة والسلام. فرغبهم عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم العظيم وحثهم عليه وعلى الإكثار من الذكر. قال عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولم يزل عليه الصلاة والسلام واقف حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، وقال وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطني عرنا. وعرف أيها الحجاج بالمناسبة مكان معلوم واضح المعالم وهو محدد، فيحد من الشمال بوادي وسير، ويحد من الغرب بنمرة وعرنة، ومن الجنوب بحوايط بني عامر والجبال المقابلة هناك، ومن الشرق بالجبال الشرقية. وقد يقول قائل أنا لا أعرف هذه الحدود، إذن الحكومة وفقها الله كفتكم المؤونة وجعلت لها حدود على كل حد أبراج عالية يراها الإنسان من بعيد، في كل مثل ما بين مسافة وأخرى تجد برج قائم هكذا، عمدة قائمة هكذا ومعقودة بعقد مكتوب على العقد هنا حدود عرفة من الشمال، بلغات متعددة باللغة العربية والأردية وغيرها من اللغات الأخرى، ومن الغرب كذلك، ومن الجنوب أيضا مثل، وأما الشرق فالجبال تحد، هذه حدود عرفة. والآن يعني التوعية الآن في الحج تقوم بنشاط ملحوظ، من حيث أنها يعني تركب السيارات بمكبرات الصوت وترشد الحجاج، كذلك أيضا القطاعات المعنية ذات العلاقة كلها تساهم في هذا الجانب، مثل الحرس الآن الوطني والداخلية وغيرها من القطاعات الأخرى، كل فيما يخص مقصود أنهم يقومون بنشاط ملحوظ في توعية الحجاج، ولا شك هذا واجبهم يعني، لكن الحمد لله نسأل الله يعينهم ويقويهم. وعلى كل حاج أيها الإخوة أن يتحمل مسؤولية نفسه، وأن يعني يتحرى هل هو في عرفة ولا لا، ويسأل رجال الأمن هذه عرفة ولا ما هي عرفة، يعني يبحث حتى لا يقف خارج عرفة فيضيع حجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة، حج عرفة، من فاته الوقوف فاته الحج، خلاص تحلل العمرة توكل على الله ما في، الحج عرفة. فوقف النبي عليه الصلاة يعني ظاهر واضح الكلام اللي يقول، نعم على كل واحد انه يعني يتحرى يشوف عرفة. اما صعود الجبل يا اخوتي ما له علاقة بالحج لا من قريب ولا من بعيد، ولا يشرع صعوده، وعلى الحجاج ان يحافظوا على صحتهم ولا يتعرضوا لضربات الشمس، فانتم في الخيام وفي ظل الاشجار وفي ظل السيارة كل منكم يعتبر واقف بعرفة، ولا يلزم انك تقف او تروح تصعد الجبل، لا هذا ما له علاقة ابدا لا من قريب ولا من بعيد. وعلى الإنسان أن لا يعرض نفسه لضربات الشمس، فإن الشمس وخاصة في مثل هذه الأزمنة الشمس حارة جدا يعني. والناس الآن ما عندهم تحمل، غالب الناس يأتون من أماكن باردة، والناس الآن تعودوا على المكيفات والترف اللي ترون الآن، نسأل الله يجعل عونا على طاعة. فأصبح الناس ما عندهم تحمل، كان في الماضي الناس تحملون لأنهم في أعمال صعبة، في أعمال معيشتهم تعرضون لها، اللي في البنيان واللي في الفلاحة واللي في الطرق إلى آخره. لكن اليوم الحمد لله غالب الناس يعني في رفاهية، وفي غالبا في ظل في مكيفات، فلهذا ما يتحملون، تؤثر بهم الشمس. فعلى كل واحد أن يعني يلاحظ هذا الجانب. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما غربت الشمس وتأكد عليه الصلاة والسلام من الغروب وذهبت الصفرة قليلا، توجه إلى مزدلفة وأردف معه على ناقته القصوى، أردف معه أسامة بن زيد مولاه رضي الله عنه. وكان عليه الصلاة والسلام يسير سيرا معتدل، ما فيه يعني سرعة، وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب موضع رحله، يعني حاطم الأخطام تم زمام، يعني يكون في رأس الناقة أو رأس الجمل، كذلك في الحصان، بحيث أن إذا أراد صاحبها لا يسرع يعطف يمه حتى لا يسمح له يعني بالسرعة. وكان يشير بيده اليمنى عليه الصلاة والسلام إلى الناس ويقول: أيها الناس، السكينة السكينة، يعني لا تسرعون. فإذا أتى على حبل من الحبال، يعني رمل ولا حاجة تحتاج إلى صعود، أرخالها حتى تصعد. فإذا كان في فجوة مشى على نص عليه الصلاة والسلام، يعني أسرع، وانصرف مع طريق المأزمين، مأزمي عرفة. طريق المأزمين طريق معروف إن الآن، وهو على يمين النازل من عرفة. إذا في طلوعها أخذ اليمين، وفي نزولها أخذ اليمين، وهذه عادة عليه الصلاة والسلام في الأعياد والحج. إذا أتى مع طريق يخالف مع الطريق الآخر. فلما وصل إلى مزدلفة أمر المؤذن فأذن، ثم أمره أن يقيم فصلى المغرب 3 ركعات. ولما أمره من يحط الرحال عن يعني العفش اللي على الإبل لأنها يتعبها ويشق عليها، ثم بعد ذلك أمر المؤذن فأقام وصلى العشاء 2 ركعات، ثم نام عليه الصلاة والسلام تلك الليلة في مزدلفة بات فيها. فلما برق الفجر أمر المؤذن فأذن وصلى عليه الصلاة والسلام الفجر مبكرا. وفي هذا الأثناء جاءه عروة بن المضرس وقال: يا رسول الله، إني جئتك من جبال طيب، يعني من الشمال من جهة حائل، أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، فوالله ما تركت جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ قال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا هذه، من شهد صلاتنا هذه، يعني الفجر، ووقف معنا حتى ندفع. وكان قد وقف في عرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد صح حجه وقضى تفثه. وفي تلك الليلة، ليلة العيد يعني ليلة مزدلفة، أمر الضعفة من أهله أن ينصرفوا بعد غيبوبة القمر، فكانت هذه سنة، بأن الضعفاء والنساء والكبار السن ينصرفون بعد غيبوبة القمر، ويقدر بنصف الليل تقريبا، يمكن الساعة 12:30 إلى 1 تقريبا. الضعفاء يعني تشملهم، ومن كان أيضا معهم تابع، مثل لو كان السيارة فيها نساء ولا فيها رجال كبار ومعهم أقوياء، فلقوا حكمهم حكم هؤلاء، الضعيف أمير الركب. فأذن لهم عليه الصلاة والسلام أن ينصرفوا قبل حطمة الناس، أما هو عليه الصلاة والسلام فبقي إلى أن صلى الصبح وأتى المشعر الحرام وذكر الله سبحانه وتعالى عنده وهلله وكبره وقرأ قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات اذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم دفع عليه الصلاة والسلام قبل أن تشرق الشمس. وفي هذا خالف هدي المشركين، كان المشركون لا ينصرفون من مزدلفة إلا بعد إشراق الشمس، وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نهيت. فانصرف عليه الصلاة والسلام وفي الطريق وفي طريقه قبيل منى وافته امرأة هناك من خثعم وقالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الإسلام شيخ كبير لا يستطيع الركوب على الراحل أفحج عنه؟ قال نعم حج عنه. وفي أثناء لما وصل إلى محسر ومحسر هذا واد بين مزدلفة وبين منى والحد لمزدلفة من جهة الله